بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واقتفى ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. تم من الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في الأدب المفرد مما يفسر قوله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالده حسنا، فعقد ذلك الباب باب بر والديه وإن ظلما، باب بر والديه وإن ظلما. تم هذا الحديث الذي ذكره الأثر ثابت أم لا؟ ما من مسلم له والدا، هذا ضعيف بسبب من؟ سعيد القيسي، ما حاله؟ وجهول عين، مجهول عين. فالحديث هذا والأثر لم يثبت. تمام. هل تستحضرون دليلا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الباب أنه يجب عليك أن تحسن إلى والديك وإن ظلما، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بهن فلا تطعهما؟ نعم، أحسنتم. ثم عقد ذلك الباب، ولكن من حفظ الحديث؟ الأثر الضعيف هذه، فالذي يريد يحفظها إذا كان المعنى صحيح لا بس، لكن الحديث حديث ابن عمر، والأثر من حفظه؟ حفظته؟ تفضل أخصتك بلا سند، أخصتك وإن شئت قم إن شئت. تفضل. إسماعيل بن إبراهيم. قال حدثنا زياد بن مخلاف، قال حدثني ليس بن مياس. أبوك الوالدين؟ أبوك الوالدين إلا أبوكي. قال لي ابن عمر أتفرأتو النار وتحب أن تركب الجنة؟ قلت إي والله. قال أحي والدك؟ قلت أنت أمي. قال فوالله لو أعلنت لها السلامة وأطعمت الطعام لتدخلن الجنة وتجنبت الكبائر. وتقول أخرجه البخاري في الأدب المفرد. جزاك الله خيرا، أحسنت، جزاكم الله خيرا. شيء ثاني؟ نعم تمام. في هذا الباب، جزاك الله خير، في هذا الباب، أولا إسماعيل بن إبراهيم من؟ ابن علي. نعم. نسبته إلى من؟ إلى أمه. إلى أمه. نعم. النجدات منهم؟ قال كنت مع النجدات، فرقة من فرق الخوارج. نسبة إلى من؟ نجدة ابن عامر الحنفي فيما أذكر، ابن عامر. ما قولهم هؤلاء النجدات؟ ماذا يقولون من أقوالهم؟ يكفر. الذي ليس من النجدات إذا وقع في الكبائر فليس بكافر، ومن كان من النجدات فوقع في الكبائر فهو مسلم. هذا تعصب. وكذلك إيش؟ قالوا من أصر على الكبيرة فهو كافر بالله. من أصر على الصغيرة أقصد من أصر على الصغيرة فهو كافر بالله. فمذهب مبني على هذه الأباطل. نعم. قالها هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن عمر قال أن الكبائر قالهن تسع. ماذا يريد بذلك؟ عندك قرنطة رفعت يديك ها؟ نعم. لكن ما المراد بذلك؟ ما الأراد بتسع؟ يعني أكبر الكبائر كان عنده أكبر الكبائر عند ابن عمر رضي الله عنه، ولكن هي إيش؟ أكثر من ذلك. كم؟ هي إلى 70 أقرب. من قال هذا؟ ابن عباس بسند صحيح كما في تفسير لعبد الرزاق رحمه الله. وذكر منها بكاء الوالدين من الحقوق، بكاء الوالدين من الحقوق، وهذا يدخل في ذلك الكلام الذي هو قاسي، هذا الكلام القاسي ضد الكلام اللين. فذلك والله أعلم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الأثر، لأن ما كان من الكلام القاسي الذي يقسي القلب ويحزن فهذا يعني خلف ما وصى الله سبحانه وتعالى به، واغفر لهما جناح الذل من الرحمة، أي أنك تتواضع، وهذا ليس من التواضع. نعم. والأثر هذا كذلك. تم. مما فاتني في الأثر الأخير أثر عروة لما قال واغفر لهما جناح الذل من الرحمة قال لا تمتنع من شيء أحبه، هذا يقيد بإيش؟ إذا كان بالمعروف، إنما طاعها بالمعروف، أما إذا كان بالمعصية فلا سمح ولا طاعة. نعم. هذا مما فاتني. نعم. أظن إن شاء الله يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، من ذكرنا باسمه؟ الإمام البخاري هو الإمام البخاري، ما اسمه؟ محمد ابن اسماعيل يشد بعضه بأخيه ها؟ ابن ايش؟ محمد ابن إبراهيم. محمد ابن اسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن برجزبة البخاري مولاهم، مولى الجحفي. الجحفي ايش؟ ها؟ يعني اعتق المغيرة، أسلم المغيرة عليه. نعم. رحم الله. متى توفي؟ 256 حسبته. نعم. قال رحمه الله تعالى قال باب جزاء الوالدين. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في الأدب المفرد لبيان عظم جزاء الوالدين، وأن المرء والولد مهما اجتهد ومهما أحسن إلى والديه وبرهما وقدم ما قدم من الخدمة فكل ذلك لا يكافي ولا يوازي ما عليه من بر الوالدين. فذلك عقده رحمه الله تعالى ذلك الباب، لكأنه يقول لك أن هذا الباب جزاء الوالدين ليس له إيش؟ ما يكافي. ما هو جزاؤهم؟ ليس هناك شيء يكافي جزاء الوالدين بما قدم لك في السابق من الإنفاق والتربية، وليس يما الأم من الإنجاب، وكذلك من الحمل والوضع، وكذلك الرضاع. فكل ذلك مهما فعل الإنسان وحرص على أنه يجازي والديه بما قدم له يعني بالبر وكذلك من المعروف، فليس بممكن أنه يوازي ذلك يجازيه ويكافيه. فهذا هو الشخص الذي يحرص على ذلك فيعتبر في حقه مقصرا. فمهما اجتهدت ومهما فعلت ومهما بذلت من الجهد في إذا والديك فأنت مقصر. فهذا في إيش؟ في الذي يجتهد فيه. فأما الذي يعق والديه ويصبهما وكذلك بارك الله فيكم يقص الكلام معهما أو يقتلهما يقول لهما أف، فهذا يعني قد أتى بشيء عظيم جدا، فقد أتى بشيء عظيم. فإذا كان الذي يجتهد ويبذل الجهد في إدراك ذلك الجزاء لا يجازي الوالدين، فكيف بالذي يفرط في ذلك الحق؟ فهو أولى كما قال العلماء أنه لا يدخل الجنة دخولا أوليا، هو أولى أنه لا يدخل الجنة دخولا أوليا. نعم. فهذا الباب باب عظيم، باب عظيم. من استشعر ما في ذلك الباب لا شك ولا ريب في أنه سينين الكلام وينين الجانب مع الوالدين. نعم. ومهما فعل لا يلحق فعله بما قدم الوالدين من المعروف والخدمة، فهذا هو المراد. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا قبيسة وهو ابن حقبة من رجال الصحيحين، وهو أبو عامر الكوفي وهو صدوق. قال حدثنا سفيان، حيثما وجدت قبيسة بعده سفيان كان المراد به سفيان الثوري رحمه الله، الذي هو ابن سعيد ابن مسروق ابن مسروق نعم أبو عبد الله الكوفي رحمه الله تعالى، متفق على جلالته، فلا ما كانوا يقدمون أحد على الإمام سفيان الثوري، وهو مقارن لشعبة، وشعبة أمير المؤمنين في الحديث، وهذا كذلك كان أمير المؤمنين في الحديث، بل كان يقولون يعني في ترجمته، فإذا اختلف شعبة وسفيان كانوا يقدمون قول سفيان على قول شعبة، فكان أعلم منه. ففي الفقه ترى يعني له مذاهب الإمام الثوري رحمه الله تعالى، وكذلك في الحب نعم، فهو كان إماما مبجلا رحمه الله. قال عن سهيل ابن أبي صالح الكوفي كذلك، وهو صدوق وتغير هو في آخره، وأبو صالح أبوه وهو ذكوان السمان، ذكوان السمان عن أبي ذكوان ثقة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنهما رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي والد والده. السلام ورحمة الله. وفي رواية للطحاوي رحمه الله تعالى كما في مشكل الأثار بسند صحيح ثابت، فقال لن، وهذه الرواية أحسن، لأن الآن لن بمعنى التأبيد، هنا السياق يدل على ذلك، وأما لن من حيث هي فلا تدل على التأبيد. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: ومن رأى نفيها بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبده، لكن ها هنا على حسب السياقات، فقول سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هنا لن بمعنى التأبيد، قول سبحانه وتعالى: لن تراني بمعنى ايش؟ في الدنيا انتبهوا. يعني أراد بذلك الزمخشري عليه من الله من يستحق نفي الرؤية يعني مطلقا، لكن لن هذا على حسب، هذه على حسب. فهنا في الرواية الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: لن يجزي والد ولد والده بمعنى تأبيد، وهذه الرواية أحسن من لا، لأن لن هذه تفيد هنا التأبيد، تم أبدا لا تستطيع أن تجزي أن يجزي والد والده، أبدا لا يستطيع ذلك، والحديث يدل على ذلك. نعم. قال: لا يجزي ولد والده. وفي رواية لمسلم رحمه الله تعالى: لا يجزي والد والدا، وهو بمعنى واحد. قال: إلا أن يجده مملوكا. وعند أبي داود الطيالوسي رحمه الله تعالى قال: إلا أن يجده عبدا، إلا أن يجده عبدا، في بعض الروايات فسر بعضها بعضا. قال: فيشتريه فيعتقه. الحديث قال رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ما حل هذا الحديث؟ ها؟ حديث حسن. هذا يدلك على إيش؟ المراد بالصحيح المسلم، هؤلاء كانوا يقولون الصحيح، فما كان عندهم اصطلاح الصحيح هو الذي اتصل الرواه من أوله إلى آخره وتمام الضبط من أوله إلى آخره ومع العدالة إلى آخره بدون شذوذ ولا علة، ليس كان هذا المراد. الصحيح بمعنى المقبول، الحديث المقبول الذي يشمل الصحيح والحسن الذي عندنا الآن يعني بالمصطلح. فالآن صحيح مسلم وصحيح البخاري بمعنى الحديث المقبولة، لأن فيها حديث حسن لا شك ولا ريب فيه. نعم، فهو حسن، الحديث حسن وإن كان عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، هذا تنبيه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في بيان ذلك الحديث يعني بالإشمال، قال: لا يكون ولد بما لأبيه عليه من حق ولا يكافيه بإحسانه إلا أن يصادفه مملوكا فيعتقه، إلا أن يصادفه. فإذا كان الأب حرا فمهما فعلت وبذلت من الجهد والإحسان والبر فأنت لا تستطيع أن تجازي وتلحق جزاء الوالدين، هذا مهما فعلت، وإن فعلت ما فعلت وقدمت ما فعلت واشتريت لهم يعني من السيارات وكذلك من البيوت وكذا وكذا من الحل ومن الذهب والفضة، لا تستطيع أبدا، ولو أعطي لك ما أعطي لك من العمر لا تستطيع أبدا. هذا في ايش؟ كمن كان حارسا. هذا يدلنا على نحن مقصرون غاية التقصير مع الوالدين، لأن مهما فعلت أنت مقصر، فلابد من الاجتهاد، فالذي هو مفرط فهذا مسكين. نعم، فالوالدان لو حق علينا. فهذا الباب من تدبره وتأمله تماما فيعرف لماذا الله سبحانه وتعالى قدمهما يعني في سورة النساء على هؤلاء يعني من الحقوق، فجعلها يعني حق الوالدين الحق الثاني. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، مباشرة بعد حق الله سبحانه وتعالى، وكذلك بعد حق الرسول، لأن لا تستطيع تم عبادة من العبادات إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدخل فيه حق النبي. لكن الآن بعده حق الوالدين، فمن أدرك وفهم ذلك الباب فهم لماذا قدم الله سبحانه وتعالى حق الوالدين، لأن مهما فعلت وبذلت من الجهد فلا تجزي ولا كذلك تكافي جزاء الوالدين أبدا. هذا في الوالد. قال لا يجزي ولد والده أي الأب، فما بالك بيش بالوالدة، ثلاثة أضعاف لا تستطيع أبدا. من أضر؟ قال أمك. من أضر؟ أمك. من أضر؟ ثلاث مرات. فالأم لا شك ولا ريب فيه يعني تكون في حقها مقصر ثلاث مرات. نعم، مقصر أقصد. قوله لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه، هذا قال المنامي رحمه الله تعالى، فيشتريه هذا خرج مخرج الغالب، وإلا كل ما كان سببا في ملك الوالد يعني أنه يدخل في ملك الولد فيدخل فيه كالهبة. لو كان عندي أبوه فوهبت له الأب دون أن يشتري، فهذا كذلك يدخل فيه إيش الحديث، فاعتقه بعد ذلك، فالآن قد إيش فقد ألحق جزاء الوالدين. وكذلك لو تصدق على ذلك الشخص على الولد، تصدق على الولد بوالده، فكذلك يدخل في إيش؟ يدخل في الملك. فلا تفهم يعني من هذا الحديث أن الأب أن الابن يكافي جزاء الوالد إذا اشتراه فأعتقه، كل ما كان في مش معنى الملك كالهبة العطاء، وكذلك بارك الله فيكم الصدقة، فكل ما كان سببا ليكون الأب في ملك الابن، الابن الذي هو حر والأب يعني أنه مملوك، ففي ذلك في تلك الحالة نعم فقد جاء إن أعتقه وهو يعتقه مباشرة فقد جاء بما يجازي ويكافي جزاء الوالدين. هذا الحديث يختلف العلماء في معناه يعني من حيث فيشتريه فيعتقه، فقالوا اختلف هل الوالد يدخل تحت ملك الولد، يختلف في ذلك العلماء، فقال بعضهم على ظاهر فقال فيشتريه فيعتقه، فيشتريه فيعتقه أي أنه في ملك الولد لأن اشتراه، فقال بعضهم كأهل الظاهرية فقالوا هذا يدل على أنه في ملك الابن، وذهب بعضهم كما يعني كما قال الإمام الطيبي رحمه الله تعالى قال لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، أنت يحدث الولد أنت ومالك لأبيك، فأنت مملوك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، هذا هو صحيح والله أعلم، لأن الوالد لا يكون في حق إيش لا يكون في ملك الولد هذا مهما كان، سواء كان مملوكا من باب أولى إذا كان حرا أبدا، إن كان مملوكا فالصحيح أنه لا يدخل في ملك الابن. فقد يقول الآن قولك قد يتعارض ظاهره مع الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيشتريه، فقال العلماء أي إذا انعقد سبب الشراء، فيشتريه أي إذا انعقد سبب الشراء، فمجرد أنه الآن يعطي المال، الآن يقول هذا والدك تريده لابد أنك تدفع كذا كذا من المال، فمجرد أنه دفع المال فأصبح الوالد أنه معتق، أصبح معتقا أي فيشتريه أي ينعقد السبب الذي به يكون الملك، لكن هل هو في ملكه؟ لا، أي إذا ثبت السبب فأصبح حرا، مجرد أنه يثبت السبب وهو الشراء أو العطاء أو كذا وكذا، مجرد أنه يثبت السبب فهو إيش يعتبر أنه حر، أنه حر. ففي الحقيقة أن الوالد كما قال الطبي رحمه الله تعالى ليس إيش في ملك الابن للحديث أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، فهذا هو الصحيح. نعم. وكذلك اختلف العلماء يعني بماذا يحصل العتق، بماذا يحصل العتق، هل هو بالإنشاء أو هل هو بمجرد الشراء؟ فذهب الظاهرية أنه بالإنشاء. ما معنى الإنشاء؟ معنى ذلك أنه يشتري فيكون الوارث في حقه ملكا له، ثم يقول أنت حر. الإنشاء بمعنى هو إيش؟ يتكلم يقول أنت حر فيشتريه. قالوا الفاء تدل على الترتيب، ثم تم يعتقه، يشتريه ثم يعتقه. قالوا هذا هو، لأن قالوا ليس هناك أي فائدة أن يرتب العتق بعد الشراء. معنى ذلك إذا قال فيشتريه فيعتقه، أي أن الشراء يحصل ثم يحصل بعد ذلك إيش؟ العتق. فقال هذا الظاهرية. وقال الجمهور قالوا لا، بمجرد أنه يشتري، أي بمجرد أنه ينعقد السبب، أي أنه يتبادل الفلوس، يعطي له الفلوس، بمجرد أنه يعطي الفلوس خلاص فقد أصبح أبوه حرا. وقالوا الآن فما معنى الحديث إذن فيشتريه فيعتقه، أي فينعقد العقد للشراء أو العطاء إلى آخره، فيشتريه. قالوا الفهنة للسببية، أي يكون عتقه بسبب الشراء، ليس معنى ذلك أنه اشترى ثم قال أنت حر، ليس هذا المراد. فيشتريه فيكون شراؤه سببا لعتقه، هذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح، فيشتريه أي فينعقد السبب الذي به يكون الوالد معتقا، هذا هو الصحيح. يعني بالنسبة لهذا الحديث بالنسبة شرح، وأما مناسبته لذلك الباب فواضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده أبدا مهما فعلت، إلا إذا كان الأب مملوكا فتشتريه أو يعطى الأب أو إلى آخره، فيكون ذلك سببا أن أو يكون ذلك أنك أتيت بالسبب الذي به تكافي الوالد بجزائه. قال العلماء لماذا، لماذا يكون العتق الآن سببا لمكافأة في الجزاء؟ قال لأن الرقيق هو يعني يعتبر كأنه إيش؟ معدوم، لأنه في استحقاق الغير، لا يقوم إلا بحق السيد، فهو كالمعدوم ليس له شيء، فما له للسيد، كأنه معدوم. فقالوا فإذا أعتقه كأنه أوجده، فإذا أعتقه كأنه إيش؟ تسبب في إيجاده، كأنه تسبب في إيجاده. فكما أن الوالد هو سبب لإيجاد الولد، فهو كذلك إيش؟ سبب في إيجاد أبيه، أي من باب الحرية، كان معدوما فأصبح موجودا. فقالوا فلذلك يعني الآن يكافي، لأن الأب أدرك ذلك المنزل، أدرك هذه المنزلة العظيمة في حق الله سبحانه وتعالى، لأنه أوجد كان سببا لإيجاد الابن. فكذلك إن كان الولد سببا لإيجاد الوالد، بمعنى أنه أوجده بعد كان معدوما لكن معنويا، فكذلك الآن بذلك العتق يدل يعني أنه يكافي الوالد. نعم، فهذا يدل على فضل العتق، فضل العتق. نعم. وقال بعضهم أن الابن بعد الإنجاب، بعد أن خرج من بطن الأم، فكان بلا قوة ولا قدرة، كان عاجزا، ثم كلف الله سبحانه وتعالى الوالدين أن يعتني بالابن حتى ينطلق ويكون قادرا، أي فكأنهم تسببوا في إيجاد قدرته. فقالوا كذلك الولد إذا أعتق والده فكان عاجز لا يستطيع شيئا، لأنه رقيق، أنه شو اسمه مملوك، أنه عبد. فلما أعتقه فانتقل من عجز الرزق إلى حرية أو إلى قدرة الحرية، فالآن هو حر يستطيع أنه يتصرف، والمال هو ماله وإلى آخره. فقال بعضهم كالإمام ابن عربي قالوا كفى الولد والده بالجزاء، لأنه نعم تسبب في انتقاله من عجز الرزق إلى قدرة الحرية مما قالوا. نعم. فهذا الحديث مناسبته واضحة. نعم. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا أدم مر بنا في أثر من؟ لا ليس أبو حسن. من؟ ابن أبي ياس. نعم أحسنت. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة. من شعبة؟ ابن حجاج أبو سستان أمير المؤمنين في الحديث. قال حدثنا سعيد ابن أبي برده ثقة وأبوه عامر لكن مشهور بالكنية. تمام. سعيد ابن أبي برده ابن أبي موسى فجده سعيد هذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. سعيد ابن أبي برده وبرده أبي برده هو إيش؟ هو عامر ابن أبي موسى. وما اسم أبو موسى؟ ها؟ عبد الله ابن قيس. قال سمعت أبي. من أبوه؟ لا أبو بردة. ما اسمه؟ عامر. قال حدثني أبي يحدث أنه شهد ابن عمر. ما اسمه؟ سهل لكن من باب الله. عبد الله بن عمر. كنيته؟ أبو عبد الرحمن. أحسنتم. نحن قال أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. إني لها بعيرها المذلل المسهل السهل للأم سهل ومسخر لها يعني متهيئ في أي وقت لخدمتها يعني مذلل لخدمة الأم يعني شبه نفسه كأنه البعير. وقالوا البعير يقال للناقة وكذلك للجمال إذا بلغ أربع سنين وكان صالحا للركوب يسمى ذلك بعيرا نعم. وقبل ذلك لا يسمى بعيرا. قال إن أذعرت أي البعير ركابها إن أذعرت بمعنى إن خافت أي تخاف من الراكب أو تتأفف من الراكب تعبت من الراكب دائما لا بد أن تحمله تعبت منه فقال إن أذعرت ركابها لم أذعر. أما أنا إن كان تلك البعير يعني قد تعبت من خدمة الراكب فأما أنا مع أمي فلا أتعب أبدا لما أعلم أن حق الوالدة لا سيما الوالدة حقها عظيم ومهما بذلت من الجهد ومهما فعلت ومهما حملت لو حملتها الدهر فما قمت بيش بخدمتها وبمعروفها أبدا. نعم. ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها. الآن قدش جاء بشيء عظيم حمل أمه لأن كانت عاجزة عن الطواف لا تستطيع فحملها على ظهرها فأرى يعني رأى أنه جاء بشيء عظيم لكن أراد يستفتي وتأكد فقال لابن عمر أتراني أي هل تظن تراني بمعنى هل تظن هل تعتقد. قال هل تراني أو قال أتراني جزيتها. قال لا ولا بزفرة واحدة. بزفرة واحدة الزفرة بمعنى تنفس شديد عند الولادة يعني هذا بيان لما للأم على الأب على للأم على الابن من الحق والحقوق كما قال سبحانه وتعالى وصينا الإنسان بوالد حسنة حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين فحملت إيش بالتعب والإجهاد وإلى آخره فالزفرة الواحدة هذه ولو فعلت ما فعلت فأنت لا تجازي هذه الزفرة أبدا فكيف وزفرات وكيف لعل شق البطن هذا أشد لأن بعد الأمهات لا تستطيع الولادة الإنجاب فلابد من شق البطن فمهما فعلت يا أخي لا ما قمت بيش بالمعروف الذي في إذا الوالدة أبدا وكذلك الوالد لا تستطيع أبدا. قال ولا بزفرة واحدة فكيف بالذي واش مقصر وقاتل لأمه أو إلى آخره فهو لا شك ولا ريب في عاق. قال لا ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. قال أخرجه الأرزقي في أخبار مكة يعني بسند نازل لكن بسند نازل ما معنى بسند نازل أطول من سندي الإمام البخاري فإذا إذا رويت هذا الأثر ما حل هذا الأثر صحيح كله صحيح الرجال كلهم صحيح آدم عن شعبه سعيد الى اخره. نعم كلهم صحيح، فالاثار صحيح. رواه الامام البخاري انفرد به، فهذا كذلك هذا الاثار العظيم في بيان ما للام تمهل الولد من الحقوق، وما له من الحق على الام من الخدمه وكذلك الاحسان والبر الى اخره. ومهما حصل ومهما فعل ومهما اجتهد وفعل فانه لا يوازي ابدا بحق الام بما قامت الام من الاجهاد وكذلك التربيه وكذلك بارك الله فيكم الاجهاد والتعب يعني عند الولاده، فكل ذلك جعل حق الام عظيما جدا. نعم كذلك كان حقها على الاب مضاعف بثلاث مرات لما تعبت من الانجاب ومن الحمل والوضع الى اخره. قالها هنا ان كل ركعتين تكفرني ما امامهما، يقول سبحانه وتعالى ان الحسنات تذهبنا السيئات، وكذلك قال واتبعي الحسنة السيئة تمحوها، لكن بشرط ايش؟ اجتناب الكبائر. اجتناب الكبائر. وكذلك بمناسبة قرب ذلك اليوم العظيم الذي هو عاشورة تكفر السنة الماضية، قال بشرط ايش؟ اجتناب الكبائر. فمن كان من زال على الكبائر فلابد من توبة، وإلا هذه ما تكفر ولا شيء. نعم. وقال بعضهم لعل تخفف يعني الكبائر لعل. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله ابن صالح، وهو من الراوي عن ليث، الراوي عن ليث عبد الله بن صالح عن ليث كاتبه، كاتب الليث، كاتب الليث أبو صالح. هذا الراوي هو صدوق، هو صدوق، لكن حصل قصة مع جاره، قصة مع جاره كما حكى ذلك الإمام ابن حبان رحمه الله. فكان جاره خبيث، فماذا فعل؟ فكان عنده خط يستطيع أنه يقلد الإمام صالح بن عبد الله في الخط، فكان هو يجعل يكتب الأحاديث بخطه، خط يشبه خط عبد الله بن صالح، ثم يدخل هذه الرواية في كتبه. والإمام صالح عبد الله بن صالح، نعم عبد الله بن صالح يعني ما تبين إن ذلك، فظن أنها من خطه، فحدث بذلك فجاءت المناكير، فجاءت المناكير فضعف لأجل ذلك، ضعف لأجل ذلك، لكن هو يصلح في الشواهد، يصلح في الشواهد، فما وجد من الشواهد مما من كلام الثقات مما يوافق ذلك فأخذناه، وما لا فلا، وما لا فلا. نعم الله المستعان. قال حدثنا في ذلك قال العلماء الدار، الجار قبل ايش؟ الدار، الجار قبل الدار، قبل ان انك تشتري او تؤجر الدار لابد تنظر الى ايش؟ الجار. نعم قال سبحانه وتعالى، نعم ايش كان اخر الايات في الطلاق؟ ها ايش؟ ربي بنيني عندك بيتا في الجنه. فقال يعني في ذلك التفسير قال اختارت الجار قبل الدار، اختارت الجار قبل الدار. نعم قال حدثنا عبد الله ابن صالح كما قلنا انه ضعيف. قال حدثني الليث وهو ابن سعد امام رحمه الله تعالى، كان فقيها وله اراء في الفقه. قال حدثني خالد ابن يزيد السكسكي ثقة فقيه، قال عن سعيد ابن ابي هلال، وهذا ثقة، ووهم من جهله، وهما من جحله. فابن سعد رحمه الله تعالى قال كان ثقة قليل الحديث، كان ثقة قليل الحديث، فترى بعض الشراح حفظهم الله تعالى لعل من تبه يعني في ترجمة، مع أن ترجمة عند يعني في التهذيب لابن حجر، فزاد هو بالقول للإمام ابن سعد فقال كان ثقة لأن لم يوثقه معتبر، فذكر ابن حبان في الثقات وقال العجل أنه إيش؟ أنه ثقة، وكلاهما متساهلان في التوثيق، فظن أنه إيش؟ من المجاهل، لكن وجد توثيق من ابن سعد. ابن سعد هذا ليس يعني معرف أنه من المتساهلين، من المتساهلين، بل قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كتابه في الطبقات قال هو كتاب جيد لا يستغنى عنه، كتاب جيد لا يستغنى عنه، أي فيه من الترجمة وكذلك من الجرح والتحديد الذي نحتاج إليه ولا نستغنى عنه. فهذا الراوي ثقة، نعم، وإن كان قليل الحديث. قال عن أبي حازم، من هو؟ سلمة ابن دينار، سلمة ابن دينار رحمه الله، كان ثقة زاهدا صاحب الحكم، فكان هو يقول رحمه الله تعالى: ما حسبت أن يكون معك في الآخرة فقدمه اليوم. ما حسبت أي ما ظننت وما أحببت أن يكون معك في الآخرة من الأعمال الصالحة التي يعني سيجعلك سيكون سببا في إدخالك في الجنة، فقال فقدمه لا تؤخر ذلك. قال: ما حسبت أن يكون معك في الآخرة فقدمه اليوم، وما كرهت أن يكون معك في الآخرة فاتركه اليوم، فاتركه اليوم. هذا من كلامه رحمه الله. وكذلك كان يقول رحمه الله: قال: ليس للمملوك، ليس للملوك صديق، ولا للحسود أراحة. الحاسد هذا لا يسترح أبدا، لأن ما زال الناس عندهم شيء فيحسد الناس. قال: ليس للملوك صديق ولا للحسود أراحة. قال: ومن نظر في العواقب، قال: والنظر في العواقب تلقيح في العقول، أي مما يعني يسقو العقول، وكذلك مما ينمو العقول، ينمو ويسقو العقول. قال عن أبيه: مر مولى عقل. نعم، ثقة فيما أذكر، اسمه يزيد، أبي مر يزيد، وترجمته عندي شك. نعم، أنا وثقة، لأن الشيخ محمد ضعف الحديث لعلتين: عبد الله بن صالح وسعيد ابن أبي وسعيد ابن أبي هلال، لكن أنه ثقة، فما ذكر ثالثا، هذا صدوق سوداني ثقة. قال: أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان، أي يجعل خليفا إذا ذهب للحج، وكان يكون بذي حليفة الميقات المعروف، فكانت أمه في بيت وهو في آخر. قال: فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها، فقال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول: رحمك الله كما برمتني كبيرا. ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله، أي دائما يعني كان يفعل ذلك الإمام أبو هريرة رضي الله عنه، إذا أراد أن يدخل على أمه فيقول: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، ثم يدعو لها. وهذا الدعاء وفقا لما حث على ذلك سبحانه وتعالى، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا بليغا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل لهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذا الدعاء مصداقا يعني وفقا لما قال سبحانه وتعالى وأمر به، وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم، فكان يقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فهذا مما ينبغي لنا، يعني هذا القرآن يحث على ذلك، تدعو لأمك بهذا، بمثل هذا الدعاء، بمثل هذا الدعاء. نعم، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يعني كان يضرب المثل في بر الأم، يعني كما تراها هنا، دائما إذا دخل على أمه فكان يدعو بذلك الدعاء. وكما عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى كان هو سبب لدخول أمه في الإسلام، كما عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فجاء يوم فدعا أمه إلى الإسلام، فكلمها وتكلمت هي بكلام فيه الكراهة، يعني في الرسول صلى الله عليه وسلم، في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا وحزنا لما قالت أمه في إزاء النبي صلى الله عليه وسلم، فحدث بما حصل، ثم قال: يا رسول الله ادعو أم أبي هريرة، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يهدي أم أبي هريرة إلى الإسلام. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لها لذلك الدعاء، أن يهدي الله سبحانه وتعالى الإسلام. فرجع إلى بيته فإذا أمه تقول: على رسلك أو انتظر. وكانت قد سمع أبو هريرة قد جاء، فإذا كانت إيش تغتسل، فاغتسلت وخرجت وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. ففرح بذلك ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ما حصل من ذلك، فقال: فقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعوتك، فقد أسلمت أم، فحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه خيرا، ثم قال: أدعو الله سبحانه وتعالى أن المسلمين والمؤمنين يحبوننا. نعم، فهذا الحديث وهذا الأثر واضح جلي، وإن كان ضعيف السند لكن سيأتي بعد ذلك أن هناك رواية تعدده، فهذا الأثر حسن لغيره، حسن لغيره، لأن هناك ما يشهد لذلك في آخر ذلك الباب. لذلك كان يقول الشيخ ابن حزم قال كان للإمام البخاري رحمه الله تعالى أن يذكر الطريقة الثانية بعد هذه الطريقة حتى نعم يتناسب. نعم، فهذا الأثر حسن لغيره. فكان كاد اجتهد رحمه الله حفظ رضي الله عنه على أنه يجازي ويكافي جزاء الوالدين بما استطاع، وذلك بيش بالسلام عليها وكذلك بإدخالها الإسلام، وكان سببا لذلك. قال حدثنا أبو نعيم، قد مر بنا من هو الفضل ابن كين. نعم، قال حدثنا سفيان، من هو الثوري رحمه الله. نعم، ابن سعيد ابن مرزوق. قال عن عطاء ابن السائب صدوق، وهو تغير بآخره، فمن سمع منه قبل الاختلاط فحديثه ثابت، أو يعني أن نعم تقبل، يعني حديثه تقبل حديثه ما دام أنه توفر فيه شروط القبول. وإن حدث بعطاء بن السائب بعد الاختلاط فحديثه مردود. فصفيان وشعبة كلاهما قد أخذ الحديث قبل اختلاطه، فإذا لا يضرها هنا أنه كان مختلطا. نعم، لأنهم قد أخذ الحديث عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط. قال حدثنا سفيان قال عن عطاء ابن سائب صدوق تغير بآخرته، عن أبيه وهو السائب الثقفي ثقة، عطاء ابن سائب السائب الثقفي مشهور بهذا. قال عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، والهجرة والترك عن اللغة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال المهاجر من هاجر من الله سبحانه وتعالى، المهاجر من هاجر، هذا بالهجرة بمعنى العام أنك تترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنك، لكن عند الإطلاق تراد بذلك الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو من بلد البدعة والمعاصي إلى بلد السنة وكذلك الطاعة. قال الإمام ابن عربي رحمه الله تعالى، ابن العربي قال الهجرة عند الإطلاق هي الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإيمان. نعم، كما في تفسيره قال هذا عند الإطلاق. ثم قال والهجرة في الشرع أشهر من أن تحتاج إلى بيان. قال إنما يلزم ذلك لمن اندعى غيرها، يعني فمن قال الهجرة هو الانتقال من بلد الإسلام إلى بلد الكفر، هذا يحتاج أنك تأتي بالأدلة، وإلا هو مشهور معروف الهجرة. نعم، فقالها هنا الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فما هو ضابط البلد الكفر وما هو ضابط بلد الإسلام؟ من عنده شيء الذي يظهر فيه شرع الإسلام؟ هذا مما قيل، وكذلك يعني من ذلك الآذان، من ذلك الآذان. فقال بعض العلماء نسيت يعني من كان هذا لو كده في المعتقد نسيته، فقال هو إذا ظهر فيه الآذان، لكن اعترض عليه صالح الشيخ فقال هذا كان في الزمن الأول، لأن جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو قرية صبحهم، فإذا سمع الأذن وإلى أغارهم، أي هاجم عليهم يعني مبكرا، فإذا سمع الأذن تركهم، معنى أنه مسلمون، وإذا لم يسمع الأذن هاجم عليهم وجاهدهم. فقال العلماء هذا يدل على أن من ضوابط البلد المسلم أنه يسمع فيها الأذن، لكن اعترض على ذلك التعريف الشيخ صالح الشيخ وفقه الله، أن قال هذا كان في زمن الأول، أن إذا قيل لهم لا إله الله يستكبرون يعلمون المعنى، ثم قال أما في هذه الأزمنة لا يعرفون، يقول لا إله الله ويذبح للمقبور ويفعل إلى آخره الأفاعي، فهم يجهلون معنى لا إله إلا الله، فذلك إذا أذن وقال لا إله الله وهو يجهل بذلك فقال لا عبرة بهذا الأذن أصلا فصلا، لأنه إيش لا يعلم ما معنى لا إله إلا الله. فقال هذا الآن في بلدنا في زمننا قد اشتهر الجهل وغلب على الناس، فقال أرى أنه ليس بيش بضابط. وقال بعضهم إذا كان أهلها مسلمون، وقال بعضهم إذا ظهر فيه أحكام الإسلام الشريعة، إذا ظهر فيه أحكام الإسلام كان أكثر فهي بلد مسلم، لكن والله أعلم. أضبط ما وجدت من الكلام ما قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. فقال هو رحمه الله قال يرجع إلى الكلمة، كم كلمة هذا البلد. فإن كان الكلمة للمسلمين من حيث لا يستطيع الكافر أن يظهر من الكفر إلا إذا آذن أهل الإسلام، فقال هذا هو بلد إسلام، لأنه يدل على أن السيطرة والقوة بيد المسلمين. قال وإن وجد بعض المعاصي من خصال الكفر قال هذا لا يضر، فقد وجد الكفر، قد وجد يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ممن يعطي الجزية لهم يفعلون المعاصي إلى آخره والكفر. لكن الآن قال وإن وجد بعض الخصال، لكن إن لم تكن ظاهرة فهذا ليس له أي اعتبار. أما إذا أرادوا أن يظهروا شيئا من الكفر وفعلوا ذلك بسهولتهم وبقوتهم فهذا يدل على أن هذا البلد ليس ببلد مسلم، لأن الآن هم يستطيعون أن يظهروا الكفر بكل سهولة. فقال هو رحمه الله يعني بالمعنى سأتي بالبداية، يعني هو يقول يعني بظهور الكلمة، يعني أنه يحصل أو الضابط يعني يكون بظهور الكلمة. قال فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهروا بكفرهم إلا لكونهم مأذونين لهم بذلك من قبل أهل الإسلام، فقال فهذه دار الإسلام. فإن كانوا هؤلاء الكفار لا يستطيعون أن يظهروا إلا الكفر إلا بإذن أهل الإسلام، إلا بإذن الحكومة، فهذا يدل على أن هذا البلد ليس ببلد كافر. نعم. وكذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فقال إذا كان مثلا هذا البلد يحكم فيه بغير ما أنزل الله، إما كليا أو إما يعني أغلبيا أو كليا، لكن وجد في ذلك البلد المسلمون وهم الأغلب، فقال ماذا نحكم على هذا البلد؟ فقال لا نقول أنه بلد الكفر ولا نقول أنه بلد إسلام، فقال بل نحكم بيش على المعين، لا نقول أن هذا بلد كفر ولا أنه بلد إسلام، قال نحكم على المعين، فالذي هو مسلم فهو مسلم، الذي هو كافر فهو كافر. نعم. كما في الأداب الشرعية لابن المفلح رحمه الله، لحظة إن شاء الله سنأتي بالنقل، صفحة 1213 الأداب الشرعية لابن المفلح، فقال نحكم على المعين. نعم. لكن قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى أضبط والله أعلم، أضبط والله أعلم. ويلي القول الإمام ابن القيم رحمه الله، قال الجمهور قال هي الدار التي نزل فيها المسلمون وجرت عليها أحكام المسلمين، قال بلد المسلم هو الدار التي جرت عليها أحكام المسلمين ووجد فيها المسلمون، وجد فيها المسلمون. لكن مع قول الإمام الشوكاني أن الكلمة إذا كانت الكلمة كلمة لأهل الإسلام فهذا قول جيد والله أعلم. نعم. فهنا لاحظ أو ننتهي بالحديث، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، وفي بعض الرواية كما عند ابن ماجه رحمه الله تعالى قال يبايعه على الجهاد، يبايعه على الجهاد، لكن في هذه الرواية فيش نعم المحارمي، وهذا المحارمي عن خطاب بن سائب، والمحارمي هذا قد أخذ عن عطاء بعد الاختلاط، فإذا روايته لا تقبل. فالرواية التي تقول يبايعه على الجهاد فهذه لا تقبل، هذه لا تقبل. نعم. قال يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان، فقال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. قال هنا صحيح أخرجه ابن ماجه، ابن ماجه ما أخرجه بهذا اللفظ، ولو أخرج بهذا اللفظ فليس بصحيح، لأن الرواية لابن ماجه فيه المحارمي عن عطاء، والمحارمي هذا وإن كان صدوقا وعنده الخطأ، لكن الآن الرواية عن من عطاء وعطاش قد اختلط وقد أخذ الحديث بعد الاختلاط، فإذن ليس بمقبول. ثم الرواية هذه ليس بهذا اللفظ، الآن قد أنت تفهم أن هذه الرواية بتلك بهذا اللفظ وبهذا الطريق عند ابن ماجه ليس كذلك، عند النسائي أو ترمذي. نعم. والتي عند ابن ماجه فرجع بالفاء، فرجع إليهما بالفاء، فرجع إليهما، أما هذه بدون فاء، ارجع إليهما ثم فرجع إليهما في المحارمين كما قلنا، فهذا يعني أخطأوا في ذلك. فبدل تقول أخرجه من النسائي، تم أخرجه النسائي أو الترمذي كان، ليس ابن ماجه. وإن شئت تقتسم وتقول قال الإمام البخاري في أدب المفرد. نعم. فهنا لاحظ جاهد الرجل في مرضاة الله سبحانه وتعالى، أقصد أنه أراد بذلك الهجرة، وأنه يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم ويهاجر. هذا من الأعمال الصالحة، الأعمال لها المنزلة العلية والرافعة عند الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك ما كان في ميزان الشرع هذه الأعمال، إذا كان الأبوان يحتاجان إليك فلابد أنك ترجع إليهما، إذا كان الأبوان يحتاجان إليك لابد أنك ترجع إليهما، وإن كان العمل هجرة. فهذا يدل على أن الهجرة والأعمال الصالحة إن كان الأب والأم يحتاج إليك فهذا العمل الصالح لا يكافي ولا يجازي حق، يعني ما لك من الحقوق والبر والإحسان في إزاء والديك، لا الهجرة ولا شيء، إذا كان يحتاج الأم وكذلك الأب إليك. أما إذا كان هم في غنية عنك فكما قال الأئمة، كما نقل الإمام ابن البر رحمه الله تعالى في الجامع بين علم وفضله، فقال يعني عن إسحاق بن والله أعلم أنه قال ذلك إذا كان يحتاجان إليك لا تذهب لطلب العلم. وما كان في معنى هذا، إذا كان الهجرة لا يجوز يقول ارجع من باب أولى طلب العلم، لكن هذا إذا كان يحتاج إليك الأب أو الأم. أما إذا كانوا في غنية فأنت لابد إليش أن تقدم حق الله سبحانه وتعالى، وهو أنك تتعلم، تعلم أنه لا إله إلا الله، فلابد أنك تتعلم. فها هنا إذا كانوا في غنية فقال العلماء لا يشترط الاستئذان، لكن تودعهما وتخبر أنك ستسافر، وإن قالوا لا تذهب فجاز لك أن تسافر، جاز لك أن تسافر إذا كانوا في غنية عنك. نعم. وأما لا فلا. نعم. وقالها هنا ارجع إليهما، قال العلماء فيه الأدب، إذا رجع الإنسان من سفر فأول من يبدأ من أهل هذا البلد وهذه أهل القرية الأبوان، لأن يعني قد يأتي الذي يعني يسافر رجع من السفر فذهب إلى أصحابه وإخوانه، أول من هم أولى بذلك بالزيارة بعد الرجوع الأبوان، الأبوان. نعم. وقالها هنا كذلك مما يستفاد يعني من هذا الأثر وهذا الحديث، قال أضحكهما كما أبكيتهما، أي أنك تقابل الإساءة بالإحسان، تقابل الإساءة بالإحسان. نعم. فالمناسبة ظاهرة أن الهجرة إذا كان الأبوان يحتاج إليك فهذا لا يبرر الذهاب إلى ذلك البلد، بل لابد أنك تبر بوالديك لما لهم عليك من الحقوق. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن ابن شيبة، وهو ضعيف، هو عبد الرحمن ابن عبد الملك، هنا نسب إلى جده عبد الرحمن ابن عبد الملك ابن شيبة، لأن إذا بحثت يعني عبد الرحمن ابن شيبة فستجد يعني من يتفق في ذلك الاسم فتظن أنه هو، فليس به، عبد الرحمن ابن عبد الملك ابن شيبة هذا ضعيف، قال لكن ضعف ينجبر يعني يصلح بشواهد يكتب حديثه، قال أخبرني ابن أبي الفديك وهو محمد بن إسماعيل ابن أبي الفديك، قال حدثني وهو صدوق، قال حدثني موسى وهو ابن يعقوب كذلك صدوق، عن أبي حازم من هو سلمة ابن دينار، قال أن أبا مرة، وهذا نسيت، يزيد ابن يزيد مولى عقيل، نعم، قال أن أبا مرة مولى أم هاني ابنة أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق، قالوا واد بأعلى المدينة، واد بأعلى المدينة، فإذا دخل أرضه أبو هريرة صاح بأعلى صوته قبل أن يدخل المنزل، أن أراد أنه يبادر أمه بالسلام. نعم. قال عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمته، ويا أمته يجوز لك فيه 10 لغات، يجوز لك أن تقول يا أمي يعني بالياء، يا أمي، يا أمي بالحذف حذف الياء، ويجوز لك أن تقول يا أمي يا أمي يا أمي يا أمة يا أمة. كذلك يجوز لك أن تقول يا أم، وهذا يعني قول ضعيف يعني من أوانه شاد يعني من حيث اللغة هذه العشرة. ويجوز لك تقول يا أمتي كما تقول يا أبتي، يا أمتي كما تقول يا أبتي، ويا أمتي بالتشديد، ويا أمتا ويا أمتا كما قالها هنا يا أمتا. فالتاء والهاء هنا عوض عن الياء، بدل أن تقول يا أمي يا أمتا جاز لك ذلك. نعم. قال تقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول رحمك الله ربيتني صغيرة، ربيتني صغيرة. فتقول يا بني وأنت جزاك، فجزاك الله خيرا وراضي وراضي وراضي عنك كما برمتني كبيرا. قال موسى كان اسم أبي هريرة عبد الله ابن عمرو، اختلفوا فيه، والراجح أنه عبد الله عبد الرحمن ابن صخر. وكان اسمه في الجارية قال العلماء عبد الشمس. نعم. قال صحيح، وهو ايش؟ ان اراد صحيح لغيره فهذا حتى قد يناقش، يقول حسن لغيره، لان الضعيف مع الضعيف يكون ايش؟ حسن، او يكون حسنا لغيره. هذا هو الصحيح يعني الراجح في القول، ليس الصحيح. وأخرجه الدارمي ما وجدته، والله أعلم، لم أجد ذلك عند الدارمي، الله أعلم. فهذه هي الأحاديث وكذلك الآثار التي تدل على أن الولد مهما بذل من الجهد وفعل وأحسن وبره واجتهد وقدم وأخر وخدم لا يستطيع أنه يكافي بجزاء الوالدين إلا بشرط واحد، ما هو؟ العتق. طب إذا وجد والده مملوكا فماذا يفعل؟ يعني يتسبب في أن يكون في ملكه، أن ينعقد الملك. نعم، هذا هو إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونكتفي بهذا القدر. مع تحية دمال أفاق وانكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.